ولا تنسوا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ولله ملك السماوات Thank you. الذين يشهدون الله الذين يذكرون الله الذين ربنا ربنا ربنا Yeah. بالله ما شاء الله. حبيب ولا تخزنا يوم الدين. محمد. Thank you. وكذا يرجع مصرم الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا ويغفر حباد تلاوة القرآن المبارك والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآن والإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمد عارف فاروق الإذاعي المعروف العظيم بفاروق مركز الزقازير في محافظة الشرقية يطلب تليفونيا على هاتف رقم 21-30-500 نقلناها لكم على أحد مكبرات الصوت لصاحبها الحج السيم المهم الشهير والمقيم بصدر دريس مركز زيار بالاشتراك مع الهندسة الكهرباء ومحطات الفيزا الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة والخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن ابو دياب واولاده وادارة الحج محمد ابو دياب الشهير والمقيم واخوة مركز زيار قتل احبابي والايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.